ولهذا لا يقبل الله الصلاة إلا في وقتها، إلا من أهل الأعذار الذين يأتي بيانهم، وهم إجمالا المرضى الذين يجمعون الصلاة، ومن هو في غيبوبة دون 3 أيام بلياليها، والناس، ومن نام عن صلاة بلا تفريط لحديث أبي قتادة في الصحيحين، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وفيه حسن تعليم الأنبياء، وأنه أنفع وأحسن تعليم. ووجهه في هذه المواقيت أن جبريل صلى لنبينا كل صلاة في أول وقتها، ثم صلى من الغد الصلاة في آخر وقتها، ثم قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. وفيه أيضا مسألة جليلة، وهي أن الأفضل أن يصلي الصلاة في أول وقتها، وهذا في اضطراد أداء الواجبات والمفروضات، أنه تؤدى من حين ما تجب على الإنسان، لا يسوف ولا يفرط. فالحج إذا اكتملت له شروطه بادر إليه، والصلاة كذلك. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها. هذا الأصل المضطرد اضطرادا أغلبيا، وتأتي أحوال يستحب فيها تأخير الصلاة، فمن ذلك صلاة الظهر إذا اشتد الحر، فالأفضل تأخيرها قليلا حتى يكون للجدر في وظلال يسير فيه الذاهبون للمسجد والرائحون منه. وكذلك في الجمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه بين الصلاتين في السفر يراعي الأرفق به والأرفق برفقته، فإنه إذا حضرت الصلاة وهم يمشون أخرها حتى تكون جمع تأخير، وإذا حضرت الصلاة قبل أن يرتحلوا صلوها جمع تقديم، يراعي الأوفق صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما يستثنى من ذلك صلاة العشاء، فالأفضل أن تؤخر، ولهذا هم عليه الصلاة والسلام لولا أن يشق على أمته أن يصلوها متأخرا كما يأتي. والآن في التوقيت المزبور في التقاويم وعليه العمل في وقت العشاء يجعلون بين أذان العشاء وأذان المغرب ساعة ونصف في الصيف وفي الشتاء، وهو تأخير للعشاء تأخيرا قليلا ليوافق السنة، لأن وقت العشاء يدخل في شدة الصيف بعد 45 دقيقة في من أذان المغرب في المرزم، وهو في الشباط الأول في النعايم يتأخر إلى تقريبا 9:09. وعلى كل الحالين العشاء متأخر، يؤذن بعد المغرب بساعة ونصف، ويتفاوت الناس في إقامتها بعد 20 أو 25 دقيقة، ففيها إدراك الأفضلية أو بعض الأفضلية التي نوه بها نبينا صلى الله عليه وسلم. حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءه جبريل عليه السلام، وهذا المجيء متى؟ عند البيت، جاءه مرتين في يومين مختلفين، قال له قم فصله، وهذا استدعاء ليصلي، قال فصلى الظهر حين زالت الشمس، أي عند أول الزوال. ما زوال الشمس؟ زوالها هو بدء انصرافها إلى جهة الغرب، وهو بدء الظل إلى جهة الشرق. يظنه بعض الناس أن الشمس تقف، ما تقف، لكن لما كانت في وسط السماء يهيأ للرائي لها أنها واقفة، وهي ليست كذلك. هذا وقت الزوال، وقت الزوال، وهو غير وقت قائم الظهيرة، فإن قائم الظهيرة قبل الزوال شدة الحر التي تكون قبل الزوال. وهنا جبريل يعلم نبينا عليهما الصلاة والسلام وقت الصلاة. إذن وقت الظهر متى يبدأ؟ إذا زالت الشمس. ويقال إذا زاغت الشمس، وزواغها وزوالها هو بدء انتقالها إلى النصف الثاني من الأرض، أي إلى جهة الغرب، ويعرف ذلك بأن يبدأ الظل من جهة الشرق. ثم جاءه العصر، أي جبريل، فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. دل على أن الظهر متى ينتهي وقتها؟ بدخول وقت العصر. ليس بين هذا وهذا إلا أن يدخل هذا ويخرج هذا، ولهذا جمعت الظهر إلى العصر. في حق من؟ في حق المسافر، وفي حق المريض، وفي حق المطر، وفي حق الخوف النايم بعد. الله مشكلة، بتخلون الناس ينامون، النوم للهلباج والتلاب وانسى، ما ينام ما يهنب النوم سرحان ذيبه. فهاتان الصلاتان المجموعتان ليس بينهما من الوقت إلا أن ينتهي هذا ويدخل هذا، ولهذا جمعت الظهر مع العصر، وجمع المغرب مع العشاء، ما بينهما إلا يخرج هذا ويدخل هذا، والفجر ليس له وقت يجمع إليه كما يأتي، فإن الفجر ينتهي بطلوع الشمس ويبدأ بطلوع الفجر، وطلوع الفجر بعيد عن شطر الليل، النصف الليل كما يأتي. فصلى العصر في أول وقتها. جبريل من تعليمه، وهذا التعليم الحسن، وهو تعليم بالفعل، والتعليم بالفعل يكون كثيرا أبلغ من التعليم بالقول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في المواضع الذي يشتكى إليه خلاف الناس فيها يعلمهم بالفعل أبلغ من تعليمه لهم بالقول، مع أن أكثر أنواع تعليمه بالقول. ولهذا نظائر كثيرة، فإنه عليه الصلاة والسلام لما بعث أبا قتادة الأنصاري ومن معه لحاجة له إلى جهة الساحل، منهم من أحرم ومنهم أبو قتادة لم يحرم، فرأوا حمار وحش فتلافتوا إليه، فقال أبو قتادة ما شأنكم؟ فلم يجيبوه لأنهم كانوا محرمين. فالتفت أبو قتادة وإذا حمار وحش، فنهض سريعا وركب فرسه ولم يأخذ رمحه، قال ناولني الرمح، فلم يساعدوه ولم يناوله، فنزل من على فرسه وتناول رمحه وذهب من وراء التل ثم عقر هذا الحمار، فجاء به لأصحابه فقال كلوا، قالوا لا نأكل حتى نستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وافى رسول الله والحمار معهم، حمار وحش سمين، قال صلى الله عليه وسلم هل أعانه منكم عليه أحد؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل أمره بذلك أحد؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل أشار إليه منكم أحد؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كلوه واضربوا لي معكم بسه. هذا تعليم بالفعل. والصلاة والحج علمها أمته بالفعل، صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وجبريل هنا يعلم نبينا الصلاة بالفعل، فصلى له العصر لما صار ظل الشيء مثله. ولاحظوا هذا الاعتبار، فإن الصلوات ومنها الصوم في مدته مناط بحركة الشمس، وأما الأشهر متعلقة بها دخول رمضان والحج فهي متعلقة بحركة القمر. وتعليق الأوقات بحركة هذين الفلكين والنجمين العظيمين الشمس والقمر لأن الدين صالح لكل زمان ومكان، لا يحتاج فيه إلى دارس ومتعلم، لأن هذه تتكرر كل يوم وفي كل سنة يعرفها حتى غير المتعلم. لم ينط ذلك بالحساب ولا بالساعات، لا يعرفها إلا المتعلمون، وإنما أنيطت بشيء ظاهر، بشيء ظاهر بين. ولهذا قال جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقال: في الظهر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، فهي مجراها على حركة الشمس. فإذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر وخرج وقت الظهر، فصلى له حين صار ظل كل شيء مثله. بعض الناس يقول مثليه، لا، مثله. ثم جاء المغرب قال: قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس. وجبت سقطت من الوجب وهو السقوط. أين سقطت؟ أي غابت في الأفق. فيدخل وقت المغرب إذا غاب القرص كله في الأفق، دخل وقت المغرب. وهذا بين واضح، فإذا دخل وقت المغرب حل وقت الصلاة ولو لم يؤذن المؤذن، وأفطر الصائم وإن لم يسمع أذانا. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وهو صائم في رمضان، فقال لأحد الصحابة: انزل فاجدح لنا، وهو خلط الماء بالسويق ليفطروا. قال: النهار يا رسول. قال: انزل فاجدح لنا. ثم قال: إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا، وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. إذن العبرة بماذا؟ بغياب القرص. هذا أول دخول وقت المغرب. قال: ثم جاءه، أي جاء جبريل نبينا محمدا عليهما الصلاة والسلام، العشاء، قال: قم فصله. فصلى العشاء حين غاب الشفق، حين غاب الشفق. أي الشفقين؟ عندنا كم شفق؟ عندنا شفق أبيض وشفق أحمر، أيهم اللي فوز الثاني؟ الأبيض فوق الأحمر، لأن الشمس إذا غربت بقي من شعاعها صفار يتحول إلى حمر، ثم فوقه بياض، وفوق البياض سواد الليل وظلمته. والشفق هنا بأل العهدية، وهو على ما جاء في الروايات الشفق الأحمر. فإذا غاب الشفق الأحمر خرج وقت ما ماذا؟ وقت الفجر، ودخل وقت العشاء. المغرب ولا الفجر؟ ما جاك من النوم أنتم؟ إني أرى رؤوسا قد أينعت رقادا وإني لموقظها. نعم. فإذا غاب الشفق الأحمر خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وذهبت الحنفية رحمهم الله إلى أن الشفق المراد هنا الشفق الأبيض، والأحاديث برواياتها تضعف قولهم، لأن الشفق هنا هو الشفق الأحمر. قال: ثم جاءه من الغد. هنا بين له أول الأوقات. قال: فصلى الفجر حين برق الفجر أو سطع الفجر، إذن وقت الفجر يبدأ إذا برق وإذا سطع. ما العلاقة بين برق وسطع؟ ها؟ أي وسطع؟ أي ها؟ لا، ليس بين اللفظين ترادف ولا اشتراك لفظي، وإنما بينهما تقارب. برق إشارة إلى أول ظهور الفجر، ولهذا يتفاوت الناس فيه. في الرواية الثانية حين سطع يعني ظهر ساطعا، وأول ظهوره مما يتفاوت فيه الناس. والعبرة بالفجر، كل فجر ليس بعده ليل. خذوا قاعدة، الفجر المعتبر هو كل فجر ليس بعده ليل، فإن أعقبه ليل فهذا هو الفجر الكاذب، هذا هو الفجر الكاذب، والفجر منه صادق وكاذب. ثم الفجر سمي فجرا لانفجاره، يبدأ يسيرا ثم ينفجر ويستطيل فيتجه جنوبا وشمالا. والفجر الكاذب في ليالي الصيف يقرب من الفجر الصادق، حتى ربما لا يكون بينهما إلا ثلث ساعة أو أزيد، حوالي 25 دقيقة. والفارق الثاني، الفارق الأول أن الفجر الكاذب بعده ليل، والفجر الصادق لا ليل بعده. الفارق الثاني أن الفجر الكاذب يسطع في السماء عمود، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بذنب السرحان، ذنب الذئب ياقف سدى. وأما الفجر الصادق فهو فجر معترض، ليس صادق، ليس واقفا، ويشبه الفجر الكاذب اللي سلط كبس قوي من وراء جبل أو من وراء عمارة، هذا يشبه الفجر الكاذب. فصلى له الفجر في أول وقتها حين برق الفجر، في رواية حين سطع الفجر. وفيه أن جبريل كان إماما للنبي صلى الله عليه وسلم، إماما له في هذه الصلوات، وهي إمامة التعليم، إمامة ماذا؟ التعليم. ويجوز أن يأم الأدنى الأفضل إذا كان لحاجة ومنها التعليم. وقد أما النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف للحاجة. متى أمه عبد الرحمن بن عوف يا علاء؟ ها أنت علاء؟ ها ما أنت بعلاء؟ أنت علاء؟ إيه السؤال العلاء. إيه ها إيه متى أما عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه ها صلح الحديبية اختلفتم والعلماء لم يختلفوا. أما صلى الله عليه وسلم، أما عبد الرحمن بن عوف نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر عامة تبوك، وجاء عليه الصلاة والسلام، أما العصر للفجر أنا الشك مني، وجاء صلى الله عليه وسلم وقد فاتته ركعة، وقال أحسنتم في حضور وقت الصلاة. ومنه أخذ الفقهاء ما قرروه في باب صلاة الجماعة. يقول الماتن صاحب الزاد الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، إلا أن يأذن يقول للإمام ولا للجماعة ترى أن تأخرت هالقدر صلوا، أو عذره. والعذر من جهتين، إما يخشون خروج الوقت أو يخشون الضرر. فلهذا يصلى بلا إذن الإمام الراتب. ولهذا في المذهب يشددون على هذه المسألة، إن صلوا الناس العجلين الطفوقين قبل الإمام الراتب بلا إذن ولا بعذر فإن صلاتهم لا تصح، لقوله في متنه ويحرم، والمحرم يقتضي منه الفساد. ومما يذكر من عناد بعض الأئمة مع جماعتهم، وهذه وقعت عندنا في بلدتنا في عنيزة، مبطي إمامهم حار وهم أحر منه، ومع الحرارة هو عنيد فتأخر عليهم وهم يا ويلي فلاليح تقطع ظهورهم، يبون الراحة ثم الشغل. قوموا وصلوا، أقبل الإمام سحب رجليه، يوم دخل ولا هم يسلمون، قال ها ايش تسوون؟ قال صلينا، تأخرت وصلينا. قال معصي صلاتكم باطلة، عيدوها، أنا ما أذنت لكم. لماذا؟ أخذ من المذهب، ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. قاموا والله صلوا جزاكم الله خير، نعم صلوا، أهم عليهم صلاتهم، ما يبون تروح عليهم، وصلوا. سم والشيء الله الله وغيره. أي نعم، إذا خشوا خروج الوقت هذا عذر، أو ظنوا أنه طرأ عليه طارئ فهذا عذر، أو كانوا في عجلة وراهم أمر يحثهم، وراهم ختم، وراهم حصاد، وراهم شغل يهلك معه مالهم أو ينقص، هذا عذر. والأعذار اللي ذكرها الفقهاء في مثل هذه المسائل 14 عذرا. نعم، ما رفعت يدك أو بس تجدعهم سدى. سم هذا أول مرة أسمعه، يقول هل جاء في الحديث ما كان نبي أن يموت حتى يصلي وراء أحد أصحابه؟ هذا أول مرة أسمعه، ما أدري والله. معكم الأجهزة، شوفوا عنه الحديث، إن كان هو هذا نستفيد. نواصل، ها لبين يا حبك للقصص، ما هو بس أنت لحالك، واجد اللي مثلك. أنت ترى القصة، إذا كان مثلا غروب الشمس غربة الشمس هل هناك فرق بين يكون في جبال ولا سهل؟ يأتي إن شاء الله. المغرب الحالة بخلي له باب المؤلف، وحنا بلانا في العلم منين؟ من العجلة. أبد عليكم السعة، جودوا بس هل عندكم وبشروا بالخير. في شيء؟ عندي سؤال. اي والله ماشي، اذا فتحنا الباب ما مشينا. خلاص تسمح لنا؟ ما يخالف. قال ثم جاءه من الغد، التعليم الاول باليوم الاول للصلوات في اول وقتها. ليه ما علمه الصلاة في نفس اليوم؟ ليكون هذا أثبت وأقوى في التعليم بالفعل، لأن الشيء إذا تكاثر قد يطرأ عليه النسيان. فأتى في أول يوم علمه ببدء الخمس الصلوات، وفي اليوم الثاني من الغد علمه نهاية الخمس أوقات الخمس الصلوات. بسم الله. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ثم جاءه من الغد للظهر قال قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. يعني صلى الظهر متى؟ في آخر وقتها، في آخر وقتها. طيب إذا صلى في آخر وقتها يمكن دخل في وقته لصلاة العصر، والجواب أنه صلى يعني أداها ففرغ منها لما صار ظل الشيء مثله. ولهذا الوقت الذي يقدر للصلاة يكون هو الذي قبل نهايتها. ثم جاءه لصلاة العصر قال قم فصله حين صار فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. مثليه يعني الشمس حية. وبيأتينا أن العصر يستمر وقت الاختيار فيها إلى اصفرار الشمس، ثم من الاصفرار إلى الغروب هذا وقت الاضطرار، ويأتي بيانها إن شاء الله في موضعها في الفرق بين الاختيار والاضطرار. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، يعني حين غابت الشمس. ثم جاء العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، وأكثر الروايات وأرجحها على مضي ثلث الليل. وثلث الليل يتفاوت من الصيف للشتاء، ففي الشتاء يطول الليل إلى 12 ساعة عندنا في وسط الجزيرة في نجد، في عموم الجزيرة 12 ساعة. سام يصير ثلث الليل بعد غروب الشمس بكم؟ بأربع ساعات. طيب ما جاء أن الوقت إلى نصف الليل؟ لأنه قال له يا محمد الصلاة بين هذين، هذا وقت الاختيار ينتهي بثلث الليل. من الثلث إلى النصف هذا يسمى وقت الاضطرار، وهو في الليالي الباردة كم ساعة تقريبا؟ ساعتين. من الثلث إلى النصف ساعتين وقت الاضطرار. يجب عليه أن يبادر للصلاة في هذا الوقت ويأثم إذا أخروها. ثم جاءه الفجر قال قم فصله فصلى الفجر حين أسفر جدا، لم تطلع الشمس، أسفر جدا يعني ما بقي إلا أن يظهر القرص، وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، أي لكل صلاة بين هذين الوقتين. وقد أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته، أما المسلمين فأطال القراءة فلم يسلم إلا وكادت الشمس أن تظهر، فقال له الصحابة يا خليفة رسول الله كادت الشمس أن تظهر، وش قال؟ قال ولو ظهرت لم تجدنا غافلين، ولو ظهرت لم تجدنا غافلين، رضي الله عنهم وأرضاهم. لأنه يستحب في الفجر تطويلها تطويلا نعجز عنه نحن في هذه الأزمان، لا لضعف أبداننا ولكن الحمد لله قوة شحم، وإنما لضعف إيماننا وقلوبنا. قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. قال رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه تأتي روايته، وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت هذا الحديث، وإن لم يكن عشرة البخاري لكنه أصح ما جاء من الأحاديث في المواقيت. من فقه المصنف أنه أتى بحديث ابن عباس شاهدا لحديث جابر رضي الله عنه، فقال وللترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل. إذا من الإمام؟ من المأموم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. عند البيت مرتين، ففيه هذه الرواية زيادة أن الإمام جبريل، وأنه أمه وين؟ في مكة عند الكعبة مرتين. فذكر نحو حديث جابر إلا أنه قال فيه وصلى المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر، أي قبل دخول وقت العصر بالأمس، وقال فيه ثم صلى العشاء الآخرة. إذن في عشاء أولة، المغرب هو العشاء الأولة، ويسمى بالعشاء الأول لأن ما بعد العصر عشية، والعشاء يسمى بالعشاء الآخر أو العشاء الأخير. فقال عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لا يغلبنكم الأعراب على اسم هذه الصلاة، يسمونها العتمة أو العتمة، وهي صلاة العشاء. ولهذا يسمى المغرب والعشاء بالعشاءين. قال فصلى صلاة العشاء الآخرة أو الآخرة حين ذهب ثلث الليل. فبينت الشك في رواية ابن جابر بن عبد الله هل إلى نصف الليل أو ثلث الليل، أزالتها رواية ابن عباس أنها في ثلث الليل. وفيه ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، ففيه أن الأنبياء يصلون الصلوات. هل هي خمس؟ محتمل، وقد أدرك صلى الله عليه وسلم قبل فرض الصلاة يصلي صلاة إبراهيم صلاة في الصباح في الغدو وصلاة في العشي، ففيه أن الأنبياء صلوا هذه الصلوات إما كلها أو بعضها. قال والوقت فيما بين هذين الوقتين. قال الترمذي هذا حديث حسن. ففي هذا الحديث الجليل عظم هذه الصلاة، حيث تولى بيان أول وقتها وآخر وقتها لكل صلاة تعليم جبريل، وهو سيد الملائك لمحمد سيد البشر عليهما وعلى أنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. نعم، وشو أي وش يقول؟ أسلم عبد الرحمن بن عوف. أي قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأقر، الأقر مهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين، شهد المشاهد كلها وتبعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. تسمعون كلامه ولا نجرب له اللاقط؟ أي رده ثانية. أسلم عبد الرحمن قديما قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين وشهد المشاهد كلها وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه في غزوة تبوك، ذهب للطهارة فجاء عبد الرحمن قد صلى بهم ركعة فصلى خلفه وأتم الذي فاته، وقال ما قبض نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. أي طبعا ما ذكر له تخريج، وذكر حديث أبي سلم عن أبيه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف وهو من العلماء، عن أبيه عبد الرحمن بن عوف. نعم، وعن أبي سلمة عن أبيه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فأدركهم وقت الصلاة فأقاموا الصلاة، فتقدمهم عبد الرحمن فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى مع الناس خلفه ركعة، فلما سلم قال أصبتم أو أحسنتم، رواه مسلم. نعم، هذا اللي في الصحيح، قال أصبتم، صوب فعلهم، لكن هل يثبت هذا الحديث؟ ما حد عنده زيادة بحث؟ أجل جزاك الله خير، خرجه لنا، ما لبنت فرد، أنت حين لبنت باقي ترقي للدور الثاني، تجيب تخريجه إن شاء الله. زين، الدرس القادم إن شاء الله. استأخر عليهم. تعرفون أن الإنسان في قضاء الحاجة يعرض له أشياء، يعرض عليه قبض، يعرض عليه كمال نظافة. وكان من شأنه عليه الصلاة والسلام إذا ذهب لغائطه أبعد حتى يغيب عن العين، فظنوا أنه يتأخر فصلوا، فأقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام، ودخل هذا في عذره. أي نعم. نعم. قال رحمه الله: باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الظهر في الشتاء، وما ندري أما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه. رواه أحمد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل. رواه النسائي وللبخاري نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وللبخاري نحوه على الرافع. نعم حسن الله عليك. على أنه ماذا؟ مبتدأ مؤخر، وللبخاري قائم مقام الخبر المقدم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. رواه الجماعة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، حتى رأينا فيء التلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى رأينا فيء التلول، يعني فيء الجدر، أقلال الجدر. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. متفق عليه. وفيه دليل على أن الإبراد أولى وإن لم ينتابوا المسجد من بعد، لأنه أمر به مع اجتماعهم معه. الله أكبر. هذا الباب باب شريف لما ترجم عليه من هذه الأحاديث، وعدتها خمسة أحاديث عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم. يقول المجد: باب تعجيلها، أي الصلاة، وتأخيرها، باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر. يعني الأفضل في الصلاة أن تعجل في أول الوقت، فإن كان حر أو عذر فالأفضل تأخيرها. طيب، وش الدليل على أن الأفضل أن تصلى في أول الوقت؟ ما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، ما أفضل العمل؟ قال: الصلاة على وقتها، أي في أول وقتها، وتأخيرها أي للحاجة كما يأتي. أورد فيه خمسة أحاديث. فقال في الأول عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وأبو داود. دحضت، مثل زاغت، مثل زالت. والدحوض هو حركتها إلى جهة الغرب، أي يصلي الظهر في أول وقتها. وقول الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدل على الاستمرار، يدل على ماذا؟ المداوم هو الاستمرار. ولهذا جاء في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو إيش؟ مستمر. وهذا رد على من ذهب من أهل العلم إلى أن رفع الصوت إنما كان منه على جهة التعليم، فإن التعليم يقع منه مرة أو مرتين، أما أن يداوم عليه فدل ذلك على الاستحباب. وقد ألف فيها الشيخ سليمان بن سحمان الخثعمي رسالته تحقيق الإنصاف في الجهر بالذكر بعد السلام. والآن صارت هذه من الغرائب، فإن من يجهر بالذكر بعد السلام يرمقه الناس بماذا؟ بأبصاره. ومنهم من يتجرأ ويصمته أو يخفض صوته. وكان العوام من شيبانكم شعارهم المغرب والفجر رفع الصوت بالتهليلات والتكبيرات، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنا نعرف انقضاء الصلاة بدوي الناس بالذكر عقب الصلاة، يعرف أن الصلاة قد انتهت. شوفوا، هذا بين جيلين، بين جيلين تتغير فيه هذه السنن، والسنن إذا لم تظهر بالعمل بها غابت، وإذا غابت وش يحل محلها؟ البدع، يحل محلها البدع. ومن العجائب، والعجائب جمة: قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. في هذا المسجد اللي يأمه إن شاء الله من يضم فيهم الصلاح والخير فضلا عن غيره، عقب الصلاة يخفتون، وأثناء الصلاة يشغلون برفع أصواته في القراءة وفي الركوع وفي السجود، يرفع صوته. هذا من حبائل الشيطان عليه، يظن أنه بهذا محسن. وكم مرة انفتلنا من الصلاة ورحنا من الصف إلى جهة أخرى لمن يؤذينا برفع صوته في أثناء الصلاة، الصلوات في السرية في القراءة وفي التسبيح والتهليل. وهذا الذي يرفع صوته أثناء الصلاة بعد السلام خشع ما له صفت، فهو أضاع السنة عن محلها وأشغل الناس في غير محلها. شفتوا شلون الشيطان يهجول بالناس؟ ولهذا في هذه العبادات الاستحضار لو لم يكن منه إلا أن يدافع وساوس الشيطان إلى رسوم السنن وأعلام الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففيه أنه صلى الظهر في أول وقتها، وأن هذا كان الأكثر من فعله. متى أخر الظهر عن أول وقتها؟ إذا جاءت الحاجة كشدة الحر كما يأتي. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في أيام الشتاء، وما ندري أما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه أكثر، لأن هذا فيه صلى الظهر متى؟ في أول الوقت. والآن بين الظهر في الشتاء والصيف نص ساعة في أول الوقت. إذا أخذنا الرياض مثالا، فإنه في شدة البرد في أول المربعانية، لأن أول ما يظهر يبدأ النقص في مظاهر المربعانية، يؤذن للظهر 11:37 دقيقة ولا لا، إلى أن يصل متى؟ 12:08 أو 9 دقائق، يعني أجد من نصف ساعة بقليل. وقد قال المجربون الذين يعرفون الفلك والنجوم: لا حر إلا بعد انصراف ولا برد إلا بعد انصراف. مثال في الظهر يدنو الوقت إلى 11:07، إذا بدأ ينصرف يرجع جاكم البرد القوي، وإذا بدأ يرجع تأخيرا جاكم الحر القوي، حر المرزم بعد السنة، سنة الثريا يجي حر المرزم، يسمونها الناس مربعانية القيض أو جمرة القيض، الله يجيرنا وإياكم من عذابه. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل. رواه النسائي. الحر وين؟ الحر في الظهر، لأن العصر يأتي أنه يصليها والشمس حية، ويصليها ويجتمع الناس فيجزرون الناقة، يجزرونها جزرها طويل ما مثل الشاة يقول بها بسرعة، يجزرونها، هم من يقطعون لحمها، هم من يطبخون عليه، هم من يتعشون منه، ثم بعد ذلك يصلون المغرب. قال وللبخاري نحوه، أي نحو حديث أنس. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فرح جهنم، رواه الجماعة. منهم الجماعة؟ من هم؟ مالك والشافعي وابو حنيفة. أصبر ها، والترمذي والسوداني ها أبو داود. ولا كرزت ها، أنا أسألك تسألني، ضعف الطالب والمطلوب. الجماعة ما هو بذولا يا أخي الكريم، الجماعة هم أصحاب السنن الأربعة مع صاحبي الصحيحين، وسابعهم أحمد البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حنبل. حديث أبي هريرة جاء بنحو أطول من هذا، والمصنف رحمه الله أخذ منه الشاهد. والحديث عبرة لأهل الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى الله جل وعلا ما تجد من شدة حرها وما تجد من شدة بردها، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. شوفوا العبرة، النار عذاب الله وغضبه، المخلوق يشتكي إلى الله ما يجده من هذين الضدين. وانظروا إلى رحمة الله حتى بجهنم، يشكيها سبحانه ويسمع شكواها، ولهذا يرحمها فيأذن لها بنفس في الصيف تتنفس، ويأذن لها بنفس آخر في الشتاء تتنفس من شدة البرد. قال فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف وهو شدة الحر، وهو ما تجدونه من شدة الحر فإنه من فيح جهنم، فأبردوا فيه بالصلاة، في المرزم، في السنة، لواهيب القيض، أبردوا فيه بالصلاة. والإبراد ما هو حتى يخرج وقتها، ضابطه أن يكون للجدر ظلال يمشي فيه الرائحون إلى المسجد والغادون منه. والنفس الآخر وهو ضد الأول شدة البرد، ترى شدة البرد في أثره كشدة النار، ولهذا من أنواع الكي الآن الذي يعالج به كي بالنار الحارة وكي بالبرد القارص، وهذا يعمل به في المستشفيات خصوصا في محاصرة بعض الأمراض والجراثيم والأورام. وأذن لها بنفس في الشتاء وهو ما تجدونه من شدة البرد فإنه من زمهرير جهنم. وهذه عبرة للمؤمن، كما يتقي حر الدنيا ويتقي بردها بما تعلمون، أولى من ذلك وأجدر وأحق له وأهم أن يتقي حر جهنم وبردها. وهذا المؤمن يأخذ من الدنيا عبرة لآخرته، أما الغافل كلش فيها الدنيا. وفيها أن الله جعل في جهنم الضدين، شدة البرد وشدة الحر، وامتن على أهل الجنة وأهل الإيمان لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا شمسا تحرقهم، ما هو ما في شمس لكن ما في شمس حارة تحرهم وتحرقهم، ولا زمهريرا شدة برد. هذه منته لأهل الجنة. فالشاهد منه الإبراد بالصلاة، صلاة الظهر في شدة الحر. طيب ليش ما يكون في إبراد بشدة الحر في العصر؟ لأن هذا شيء وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله. وحر المدينة حر قوي لأنها حرار تحيط بالمدينة من ثلاث جهات، ولم يبرد صلى الله عليه وسلم بالعصر، بل صلاها في وقتها والشمس حية كما يأتينا. دل على أن الإبراد خاص بماذا؟ في صلاة الظهر. ثم قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. عبد المنعم، كم أنواع سفره عليه الصلاة والسلام؟ تذكرناها. ها يا عبد المنعم، ها كم أنواع سفره؟ شف فهم السؤال دائما يا أخواني نصف الإجابة. ما قلت كم عدد سفراته، وإنما قلت كم أنواع سفره. ها يا أصيف، سفر الهجرة وهو أشرف أسفاره صلى الله عليه وسلم، للتجارة قبل البعثة، ها، وسفراته في الغزوات وهي أكثرها عددا. لا باقي الحج، حج يا حاج، الحج والعمرة. أي نعم، هذه سفراته عليه الصلاة والسلام. يقول أبو ذر: كنا مع النبي في سفر. وش السفر هنا؟ إما غزوة وهو الأكثر، وإما في حج وعمرة. وسافر في الحج والعمرة ثلاث سفرات صلى الله عليه وسلم: عمرة الحديبية صده عنها المشركون، ثم عمرة القضية، ثم حجة الوداع. عمرة الجعرانة كانت مع فتح مكة، ثم غزو حنين. قال: فأراد المؤذن أن يؤذن، ومؤذنوه صلى الله عليه وسلم ثلاثة. من هم؟ هيا سعيد، بلال، وعبد الله بن أم مكتوم، وأبو محذورة. هؤلاء مؤذنوه، وقد عقد لهم ابن القيم في كتابه زاد المعاد فصلا في مؤذنيه صلى الله عليه وسلم. فمحتمل أيهم المؤذن. فأراد أن يؤذن للظهر، هذا شاهد الإبراد في الظهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد، يعني على هونك. ثم أراد أن يؤذن، ماشي الصلاة في قلبه. فقال له النبي: أبرد حتى رأينا فيء التلول، أي ظهر للحجر وللجدر وللشجر فيء. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وفيه من اللطائف أن تحديد وقت الأذان من الأحكام السلطانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وهم في سفر، والسفر ينضبط بإمام، فقال له أبرد. وعليه إذا حددت الجهات الرسمية نواب ولي الأمر أوقات الصلاة في الأذان وأوقاته في الإقامة، فيجب الالتزام به، يجب الالتزام به، إلا أن يؤذن لهم إما إذن صريح أو إذن بالتخلية. والناس لو لم ينضبط وقت الأذان والإقامة تهاوشوا، ولا لا يا أخواني، الدقيقة تأثر فيهم، هذا مطفوق وهذا بارد وهذا حار وهذا عجل وهذا نفس بطرف خشمه وهذا ما شاء الله أوسع من الدهنة، وش يجمع ذولا؟ ها؟ ما يجمع فيهم إلا اللزوم بما يحدد من وقت الصلاة في الأذان والإقامة. يقول المؤلف: وفيه دليل على أن الإبراد أولى وإن لم ينتاب المسجد من بعد. حتى لو كان في المسجد مجتمعين الإبراد أولى، لأن هؤلاء مع النبي مجتمعين، ما هم ماشيين رايحين جاي، فيبردون بالصلاة أولى، لأن من معاني الإبراد الخشوع في أداء العبادة. لا تنظرون حالنا اليوم، مساجدنا ما شاء الله مكيفة، بل من مساجدنا ما هو خير من بيوتنا في التكييف والتبريد. انظروا إلى شيء قبل ذلك، يوم الناس يجون تكسر ثيابهم من العرق، وهذا يراعى فيه في تصور واقع الحال. ثم قال: لأنه أمر به، أي بالإبراد، مع اجتماعهم معه، وهم مجتمعين في سفر، حثهم على الإبراد ليعلموا ذلك ويتعلموه ويعلموه من وراءهم، اللهم صلي وسلم عليه. وهذا ميدان الفقه يا أخواني، في حسن الاستدلال من أوامره وأحواله عليه الصلاة والسلام. كلما دق هذا الاستدلال وصح كلما كان هذا أدرى وأليق بالفقه والفهم. ولهذا لما سئل علي رضي الله عنه كما في البخاري في كتاب العلم سئل في الكوفة: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من دون الناس؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من دون الناس إلا ما جاء في كتاب الله أو هذه الصحيفة، وأخر الصحيفة من جراب سيفة وفيها مقادير الديات. قال: أو فهما يؤتيه الله عبدا مسلما. حسن الاستدلال من الأدلة، وهو ميدان العلم والتعلم، كيف يستدل ويستنبط الحكم من الدليل. وهذا هو مدار الفقه والفهم العظيم لكتاب الله، وهذا يحتاج له أدوات ويحتاج له آلات، هي طلب العلم الذي يعنى به المتعلمون عند معلميهم. نعم. شيخ، في النسخة اللي معنا قال: حتى رأينا فيء التلول. إيه. قال في الحاشية: جمع تل وهي الربوة. نعم، التلول مرتفع الشيء، والحجارة والشجر لها في لها ظلال. أي نعم. والتلول اللي هي الحجارة والتلال الكبار لأن لها هيئة ظاهرة. من التلول الجدر، من التلول الجدر. أي نعم. تفضل. أي الإبراد بأن تذهب صنقرة الشمس على هذه، ما هو بالإبراد حتى يروح الوقت، يكون ظلال يأوي إليه الناس من شدة الحر. نول الناس يمشون حفاة، لصار فيه ظلال أهون عليهم. نعم. إيه، عندنا إبراد وعندنا إبلاد، وش ودك؟ أي زين. أي لا، الحمى تبرد بالماء. أي تخفف الحمى بالماء. لا، الإبراد هنا ما هو بإبراد بالماء، وإنما ليكون للشمس في الأرض ظلال يمشي فيه الناس. نعم. سم شيخ، في الحديث الأخير ظاهر أن الإبراد يكون حتى في الأذان. نعم، الإبراد بالأذان لئلا يبادر الناس للصلاة، وهذا يرجع إلى أمر الإمام. يرجع إلى أمر الإمام، ولهذا أصل الإبراد في أداء الصلاة. والمؤذن إذا أذن تلاحق الناس يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح فيبادرون. فإذا جاء من توجيه ولي الأمر أو نوابه أن يؤذن في الوقت تؤخر الإقامة، فيمتثل بهذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام بهذا المقام في الناس. نعم. سم. استغفر الله، استغفر الله. الظاهر ما يجب عليه، يكفي رجوعه عن موجب الكفر. هنا. عليكم السلام. ما شاء الله عليك. ما صبرت للدرس القادم. يمكن حصل زرقات. ما شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام محمود الذي وعد سنعقبتنا في الأمور كلها وجلنا وقل الدنيا عذابها أخونا اللي أورد علينا الحديث شو اسمك راشد الزهراني كلفناه ما شاء الله وجابه هذا يدل على أن ما شاء الله الأخوان عندهم سرعة في البحث الله يخلي لهم جوجل فقال أورد الحديث من رواية ابن سعد في الطبقات ولم يرد فيه اللفظ الذي أورده قال ابن سعد فذكرت هذا الحديث لمحمد بن عمر محمد بن عمر الواقدي قال كان هذا في غزوة تبوك وكان المغيرة رضي الله عنه يحمل وضوءه صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاهد حين صلى خلف عبد الرحمن بن عوف قال ما قبض نبي قط حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته فهذا من رواية محمد بن عمر الواقدي ومن ذكر كلام ما هو صحيح ما نوافق عليه محمد بن عمر الواقدي يسرف فيه بعض أهل الجرح فيتهمونه بالكذب ويجعلون حديثه متروكا ومنهم من يحسن حديثه للاعتبار وأحسن ما رأيت في محمد بن عمر الواقدي ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب قال محمد بن عمر الواقدي إخباري كبير ضعيف في الحديث فهو في التاريخ والسير معتمد لكن في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لأن الشأن فيها أدق في التحري والتثبت هو ضعيف عند العلماء ومن ذلك أن هذا اللفظ لفظ شاذ لأنه يخالف ما جاء في الصحاح كما في صحيح مسلم لما صلى النبي خلف عبد الرحمن قال أصبتم وفي رواية أحسنتم ولم يأتي بأنه ما مات نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته والله أعلم. والإخوان البحث زين يفتك الذهن ويفيدنا، اللي يبحث ويجد شيء زائد عما ذكرناها هنا لا يحرمنا الفائدة. نعم يا حادينا، استعن بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة. قد سبق فيه حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وفي رواية لمسلم: ووقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول. وفيه: ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول. وفيه دليل على أن للمغرب وقتين، وأن الشفق الحمرة، وأن وقت الظهر يعاقبه وقت العصر، وأن تأخير العشاء إلى نصف الليل جائز. نعم. قال: باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة. كل وقت للصلاة في وقت اختيار وفي وقت ضرورة. وقت الاختيار هو الوقت الذي يتسع لأداء الصلاة مع ما يلحقها من النوافل، يسمى هذا وقت الاختيار. يعني من لم تجب عليه الجماعة أن بغى يصلي في أول الوقت ولا في أوسطه ولا في آخره. أما وقت الضرورة في كل صلاة هو القدر الذي لا يسع إلا أداء هذه الصلاة، يسمى وقت الضرورة ويسمى وقت الاضطرار، أي أنه ملزوم موجب عليه أن يؤديها لئلا يخرج وقتها، لقوله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. صلاة العصر وقت الاضطرار متسع، حدده النبي عليه الصلاة والسلام باصفرار الشمس، أي تبقى قرصا لا شعاع له. وهذا يتفاوت، هالأيام هذه في أيام الشتاء من بقائها قرص بلا شعاع إلى سقوطها في الأفق حول ربع أو ثلث ساعة، صح ولا لا؟ وفي القيض هذا في الشتاء، وفي القيض لا، أحيانا 5 دقائق، وهي في الشتاء أسرع من في الحر، والصيف أسرع منها في الشتاء. وسيأتيها أن المنافق الله يجيرنا وإياكم لا يصلي العصر حتى يصفر القرص فينقر 4 ركعات. قال صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. ووقت العشاء كذلك متسع، من الثلث إلى نصف الليل هذا وقت إيش؟ ها، وقت الضرورة. لا، المتسع من غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، هذا وقت الاختيار. وقت الضرورة على الراجح من الثلث إلى نصف الليل. ذهب بعض أهل العلم أنها من نصف الليل طلوع الفجر، لكن هذا القول فيه ضعف، لأنه لا يمتد وقت العشاء إلى وقت الفجر، ولهذا الفجر لا يتصل وقتها قبلا بالصلاة التي قبلها العشاء ولا بالصلاة التي بعدها وهي صلاة الظهر. قال قد سبق حديث ابن عباس وجابر، أي في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لما علمه جبريل وصلى له الصلاتين في أول الوقت وفي آخرها. ثم قال: وعن عبد الله بن عمرو، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، لأن الوقت متصل، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. إذن ما وقت الضرورة في الظهر؟ وقت الضرورة هو المدة التي لا تتسع إلا لصلاة الظهر قبل دخول وقت العصر، ووقت العصر يمتد إلى أن تصفر الشمس، هذا وقت الاختيار. من اصفرارها إلى سقوط القرص في الأفق هذا وقت إيش؟ الضرورة. طيب، القرص له قرنين، قرص دائري، قرنه الأعلى وقرنه الأسفل، أي طرفه الأعلى وطرفه الأسفل. وش العبرة؟ بأن يدخل الطرف الأسفل، وهذا المسمى بقرنه الأول في الأفق، فإذا دخل قرنه الثاني الأعلى خلاص خرج الوقت، خرج وقت العصر ودخل وقت إيش؟ الفجر ها؟ أي وقت المغرب جزاكم الله خير. قال وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. الشمس كلها صفراء لكن الشمس تصفر عند طلوعها وعند أفولها، أما في باقي الأوقات فهي شمس حية بيضاء ليست صفراء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل هذه البيضاء، وأشار إلى إيش؟ إلى الشمس، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يهلك على الله إلا هالك. ثم قال ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. ثوره أي بقية حماره، الشفق بعد غروب الشمس إذا غاب القرص يبقى سفر، فإذا طال الوقت أظلم الليل وبقي في الأفق سواد وفوقه حمار وفوق الحمار بياض وفوق البياض سواد الليل. طيب السواد اللي تحت الحمار وشه؟ هذه ظلمة الأفق، وظلمة الأفق في المغرب وفي الفجر لا عبرة بها. ما قعدنا قاعدة أن الفجر الصادق لا ليلة بعده. طيب الظلمة اللي بعده ظلمة الأفق لا عبرة بها، هذه ظلمة لم يرتب عليها في الشرع شيء. يبقى وقت المغرب حتى يسقط ثور الشفق أي باقي حماره، ويبقى بياضه، ولهذا استدل به على أن المراد بالشفق هنا الشفق الأحمر. ووقت صلاة العشاء يمتد إلى نصف الليل، هذا وقت الاضطرار. الاختيار جمعا بين الأدلة إلى أين؟ ها، إلى ثلث الليل. قال ووقت صلاة الفجر يستمر ما لم تطلع الشمس. وش العبرة بطلوعها؟ قرنها الأول، ما هو بلازم تطلع كلها، إذا طلع قرنها الأول انتهى وقته الفجر. ولهذا صلى عليه الصلاة والسلام الفجر بغلس، وهذا أكثر صلواته، وصلى أحيانا الفجر حين أسفر جدا، وهذا قليل. ولهذا ذهب الجمهور إلى هذا الفعل، الحنفية لا، يؤخرون الفجر حتى يسفر إسفارا جدا. ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وفي رواية لمسلم قال ووقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول. إذن الشمس لها قرنان، وشو؟ الفوزي والتحتي، هي دائرية، قرنها الأول الفوق قرنها الثاني لتحت، والشمس تطلع في قرن شيطان. ولهذا نهينا أن نصلي عند طلوعها وعند غروبها، أشد النهي، أوقات النهي خمسة على التفصيل، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ارتفاعها قيد رمح. مش معنى ارتفاعها قيد رمح؟ ارتفاع القرص عن الأفق قيد رمح، ما هو بارتفاعها عن عينك، عن عينك يجي الظهر وما وصلت قيد رمح. اي نعم، يفهم هذا على فهمه الصحيح، يعني أن القرص قرص الشمس يرتفع عن الأفق قيد رمح، وهذا في الصيف يبي له 4 إلى 5 دقائق، في الشتاء إلى 7 دقائق، وهذا تراه بالتتبع يا أخواني. قولهم أنها 10 أو 20 هذا من باب حمل الناس على الاحتياط. وهذا قرنها عندما تطلع، وقرنها عندما تأفل يكون فيه الشيطان، ولهذا يفرح الشيطان ليصلي الناس له كأنهم يصلون له، والصلاة لمن؟ لله، لكن احترازا للتوحيد، لا نتشبه بعباد الشمس ولا نتشبه بعباد الشياطين. قال ووقت صلاة وفيه وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، يعني من الاصفرار إلى أن يسقط قرنها الأول الأسفل في الأفق. يقول المؤلف رحمه الله وفيه دليل على أن للمغرب وقتين، أي في وقت الأول ووقت آخر، وأن الشفق الحمرة لقوله ثور الشفق، وأن وقت الظهر يعاقبه وقت العصر، وأن تأخير العشاء إلى نصف الليل جائز لأنه آخر الوقت، والأفضل أن يؤخر العشاء إلى متى؟ إلى الثلث. ولهذا إذا جاز للإنسان الجمع بين الصلاتين، للمسافر حال سفره، وللمريض حال مرضه، وللخائف، فإذا جاز له الجمع بين الصلاتين فكلا الوقتين يصبحان وقتا واحدا، بغى يصلي في أوله في أوسطه في آخره هو حر. ولهذا يغلط كثير من العوام، وش غلطهم؟ هم مسافرين يشغلون اللي معهم، صلوا فإن أخرص قال أصبح يدخل وقت العصر، صار الوقتان للمسافر وقت واحد، أم بغى يصلي في أوله في أثناءه في أوسطه في أواخره هو حر في هذا. ووضح لكم هذا يا أخواني، وهذا أثر العادة على فهم العبادة. يألف الإنسان شيء يعتاد، يظن اعتياده لها أنها هي الأمور التي لا يجوز أن تخالف. هم من يشتد بينهم النزاع وهم سافرين، والعناد والشقاق، ويتهاوشون ويتفاسلون. ليه؟ النفوس بلا طرف الخشوب، فصلوا في أول الوقت في أثناء في آخره مأذون لهم من الشارع سبحانه وتعالى. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. أسأل نقرأ الحديث ولا نفتح المجال للسؤال؟ وش ودكم؟ عندكم أسئلة؟ ما؟ نعم. حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق. إذا المنافق يصلي لكن الله أعلم بصلاته، ولهذا يصلي المنافق للناس ما هو لله، يراؤون الناس يكون الله إلا قليلا، ما هي بصلاة لله، الحركات والأقوال واحدة لكن النية المطية هي المختلفة. تلك صلاة المنافق، لو بنقول تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق، قالها ثلاثا: يرقب حتى إذا صرت الشمس، صلى بل بين قرنيها، هذا القرص أوله دخل في الأفق قبل أن يستتم آخره، ينقر لها أربع ركعات، فجعلها صلاة المنافق لا يدري ما يقول فيها. وصلاة المنافق مقبولة ولا مردودة؟ مردودة. ولهذا نهينا عن الصلاة أن ننقرها كنقر الغراب، نهينا في الصلوات أن تتشبه في البهائم، منها نقرها، ومنها كثرة الالتفات كالثعل، ومنها افتراش اليد كالسبع، ومنها هوي كهوي الفحل، أي يطيح على إيش؟ على يديه يهوي هويا. نهينا عن هذه التشبه بالحيوانات في هذه الصلاة. لا يذكر الله فيها إلا قليلا، هو يذكر الله لكن ليس ذكرا كثيرا، ليس ذكرا مأمورا به، قليلا بالحركات والسكنات والأقوال، والقلب يعمل بهذه الصلاة لغير الله، لئلا يفقد، لئلا يذم، واسمع يا طالب العلم، لئلا ينتقد من الناس من يحسن صلاته جنب زملائه وربعه في إصابة السنة وتحريها، لئلا ينتقده صاحبه وزميله. هذا باب خفي من أبواب دخول الشيطان إلى الإنسان ليفسد عليه صلاته. نسأل الله العفو والعافية. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.